هذا يقول ذكرت في درس مضى أن النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان النفاق. وإبطان الكفر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال والإيمان يطلق على الاعتقاد، والمنافقون لم يعتقدوا. أيجوز أن نقول النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان النفاق لتعلق الإسلام بالظواهر؟ الجواب لا، تبعا لارتقاب الشرع، لأن المنافقين كانوا يقولون آمنا أم يقولون أسلمنا؟ آمنا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فالموافق لارتقاب الشرع وهو ألصق بالدلالة اللغوية كما ذكرنا أن يقال النفاق هو إظهار الإيمان وإبطان إيش؟ وإبطان الكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.